بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، واشرح ديال العثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. وخصنا عرف الله تعالى واحد المعرفة اللي خصنا باش نعملو بالعبادة ديال الله تعالى. باش يقول يقول العلم هو، شكون هو العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جزيلا. تتعرف واحد الحاجة صفة ديالها كما كان، لا بغيت تصفها تصفها كما هي، هذا هو العلم. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذا معناه نعرف الله تعالى، ماشي نعرف الدرس ديالو كيف دايره، نعرفه بالصفات ديالو. عرف الله تعالى ذات وأن له صفات، وأنه مستوى على العرش، وأن له أنه ينزل السماء من ثلث الآخر من الليل، وأن له يدين، وأن له عينين، وأن له قدم، وأنه يغضب، وأنه يفرح، وأنه يعني كل ما وصف به نفسه في القرآن الكريم لا بد أن نؤمن به وأن نصفه به، وكل ما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو أعلم الخلق بالله، أعلم الخلق بالله على وجه البسيطة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جزيلا. ومراتب الإدراك ستة، هي المراتب ديال باش نعرفوا معرفة مزيانة ستة. الأولى العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جزيلا، احنا قلناها. الثانية الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، يعني ضد هذا، هذا عارف العلم نهائيا، عارف الحاجة مزيان، وهذا ما عارف ولا كل شيء حاجة. الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، يعني ما تعرف حتى شي حاجة. الثالثة الجهل المركب، الجهل المركب مضاعف، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يعني هذا اللي ما عرفش كاع من رخص من هذا، يعني هذا فهم عوج، هذاك ما فهمش كاع. الأول فهم مزيان، الثاني ما فهم حتى شي حاجة، والثالث هذا فهم عوج. رد البدعة سنة، ورد سنة البدعة، ورد الحق البطل، ورد البطل الحق، وصير هكذا. ورد المؤمنين المنافقين، ورد المنافقين هم المؤمنون، وهكذا. الرابعة الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجع. الوهم يتوهم، لا يعرف، ولكن عنده واحد الاحتمال راجع. ما عرفش اللي كان يوش هو هذا ولا لا. يعني عنده احتمال ضد راجع، ذاك الاحتمال اللي ما كيديرش فيه راجع. الخامسة الشك، الخامسة شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال المساوي. ادركتي ولكن تساوي عندك هذا الوجه وهذا نيشة 50-50%. السادسة الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال المساوي المرجوح. ادركتيه ولكن تظن شيء الضبط يعني مرجوح، معنى هذا ليس فيه راجح مزيان. والعلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. في الضروري شكون هو العلم الضروري؟ ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه غير نظار من غير نظر ولا الاستدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا. يعني الإنسان في أصل النار كالحق، هذا ما يحتاج لا دليل استدلال ولا نظر ولا شيء، إذا شعرتها عارف كل واحد. وعارفين كذلك بأن الكفر حرام، وعارفين بأن الخمر حرام، هذا ضروري. والنظري ما يحتاج إلى نظر، النظري تحشوه بالتفكير. واستدلال في العلم بوجوب النية في الوضوء، تعرف بأن النية وجبة في الوضوء، وجبة في جميع الأعمال، لا عمل بدون نية. هذا هو النظري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ولكن تشرحوها الفقهاء شبع الفقهاء شرح عوج. أش معنى الأعمال بالنيات؟ معنى ذاك الشيء اللي تنويتي العمل هو هذا، نويتيه لله راه لله، نويتيه لغير الله راه لغير الله. هما كان يشرحوه غير ديال النية وخربق في الوضوء ديالك راه الوضوء صحيح، وهذا غير صحيح، كلام غير صحيح. النية وصوب العمل هذا هو المعنى ديالها. والنية كتفرقنا ما بين صلاة الفرض وصلاة النافلة، وكتفرقنا ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، هذا هو النية الصحيحة. أما دير النية من أسماء الحية هذا كلام الحماق. إيوا قال لك النية هو تعلم أفلام قرأت لها، قال لك أنا مع الشاي. إيوا قال كاينة واحد المرأة سميتها ميمونة وما قال يفتاش حاجة، شا تقول الصلاة ديالها سيدي ربي يعرف ميمونة، وميمونة تعرف سيدي ربي. الله أكبر. يستدلوا بها قالت بالشي على الجهل ديالهم، وهذا حمق. وهذا الشبر كثر من هذا، وهذا كثر من هذا، سيدي ربي كثر منهم كله. الله أكبر. لا العلم لا بد منه، نواجب على كل واحد اللي ما زال ما يعرف يسكت فاتحة الكتاب يلفق عليها الآلاف ديال الريالات كيفما، الآلاف ولا ملايين كيفما. مثلا نمشي العمرة مثلا حق الحمد، نمشي نجيب واحد يعلمني ونجلس في داري ونعلم ويعلمني، ما نمشيش. لا الإنسان خصو ما يدير الطلب خمسة حتى تكون الرابعة يبقى. احنا كنديروا الثلاث الحج خمسة على الخوة، لا اله الا الله والو، الصلاة والو، الزكاة والو، الحج والو، ما عرفت في حاجة. كامبو قبان يتقول زبالة قبان، مش غير اللي جاي في الحج كافي غير في الحج. هو في عبد الأصنام، هو فقير في جاني، هو في القاوي، هو في الغازي، هو تابع الخمجة ديال المذاق ديال بركة، هو تابع عند الطريقة الوثنية، عند من إيش هذا؟ هل أنت مسلم بعد باش تمشي تحج؟ مسلم مشرك حج؟ إيش معنى طريقة تجاري؟ معنى ما تفرضيش طريقة النبي لا نسلك لها هذه ديال التجاري، ما غاديش نسلك يوم الخيام، هذا معناه. راسي هذا اللي كيشد الطرق حال الإنسان عنده فراغ مجانا صحيح، وتنزل عليه يخليه يبيعه، قالك هذا ما يلفقنيش ما يسلفنيش هاي، وشرى واحد الحمار صغير. والنبي صلى الله عليه وسلم في بشرنا يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طرق الجنة كلها مسددين لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب قالك سيدي اعلم رحمك الله رحمة الله أفاض عليك من رحمته، أن الله ينزع عليك الرحمة جلته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك. رحمة الله التي تحصل بها على داكشي اللي كطلب ونجيك من المخاوف وداكشي اللي كتخاف منه. فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. أنا الله يرحمك معناه يغفر لك الذنوب ويعصمك من الذنوب الكبار اللي جاء، أما الذنوب الصغار تواحد منها ما يشك منها. هذا إذا أفردت الرحمة، إذا قلنا غير رحمة الله، أما إذا قلنا رحمة الله وغفر لك معنى أخرى. أما إذا قلنا بالمغفرة، المغفرة لما مضى من الذنوب، المغفرة تذكر بالتوبة داكشي اللي مضى من الذنوب، والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. معنى الله يغفر لك ويرحمك، يغفر لك زعما الله يغفر لك الذنوب اللي ماضية ويحفظك من الذنوب اللي جاية. وصنع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطر. والشيخ رحمه الله في الشفقة ديال المؤمنين داكشي باش قال له يعلم رحمة الله، وما كنا حنا دابا يا تعرف هو يعني واحد الرحمة والشفقة وقصد الخير له. يعلم رحمة الله أنه يجب عليك علينا تعلم أربع مسائل، يجب ماشي اختيارية، واجب كل واحد فينا يعرف هادشي اللي غادي نقراو دابا، يسهر عليه ولا يشري شاري ولا يشاط يسقيه لي ويغيلو ولا شي حاجة لا بد أو يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأشرف العلم ما يتعلق بمعرفة الله تعالى وصفته ودين الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المسائل التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله، هي الدين كله، معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام والصبر بالأدلة والصبر على الأدب، هذا هو الدين كله. فهي جديرة في العناية علاش؟ لعظم نفعها. الأولى العلم وهو معرفة الله، العلم هو قبل كل شيء، أي معرفة الله عز وجل بالقلب، أنا معرفة القلب هي الأولى، عطف على اللسان عطف شن العمل، يعني يامر القلب ويتكلم اللسان ويامر الجوارح يعمله، لذلك إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، هو الأمير والرعية ديالو هي الجوارح. خصنا نعرفوه بالقلب معرفة تلزم قبول ما شرعه، واحد المعرفة اللي تلزمنا باش نقبلو الشرع ديال الله والإدعان والانقياد له وندعنو نكونو سهلين ونقبلو أوامر الله. أما المعرفة الفارغة من العمل أن هذا الإيمان، والإيمان يحتاج إلى العمل، والعمل ذكر مع الإيمان في القرآن 56 مرة فما فضل، معناه لا علم بدون عمل ولا عمل بدون علم، ما كاينش. وتحكيم شريعته ونحكم الشريعة ديالته ماشي غير قضاة الحكام، أنت تحكمها يعني ما تدير إلا غير هي سنة، غير اللي هي شرع الله. إحنا معوزين نقولوا للحكام ولا القضاة يحكموا لنا بالعدل، إحنا تحكموا بالعدل فيما بينهم لا ما نوصل المحكمة، أنا زي ما وصلنا في ديورنا ما كاينش العدل، صرفنا ما كاينش العدل، في رمضان ديالنا ما كاينش العدل، واش اللي يصوم ويلعب الكارت ويمشي للسينما تبيع عنده عدل؟ هذا في اللي تيوصل لك، واش اللي تيوصل لك في رمضان عنده عدل؟ واش الله اللي كيتعب ولا شهر رمضان؟ وتحكم شريعته التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى ديال التي جاء بها رسول الله، رسول الله معنى اللي ما جابها الرسول ماشي الاسلام ماشي دين، اللي ما درت عليه يقولها ما كاينش. ويتعرف العبد على ربه بالنظر، ونزيد نعرف الله تعالى بالنظر اللي مخلوقات بالآيات الشرعية بعد الأولى في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. نقول هذا القرآن كل اللي بده ينزله لا أحد يستطيع، ودرس الخلقاء ودرس الفصحاء ودرس المعاندين، ولا واحد يجيب النصر صغيرة هذا دم. وكذلك النظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، التي هي المخلوقات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يشوف ليس غير في الجمل، يشوف غير في النملة، ويعرف أن هذه النملة عندها العينين وعندها المخ وعندها السقف العظام ديالها وعندها وعند الأجهزة كلها، وما استطاع سائسة عبد المكبرات الأطباء العالم بس يشوفوا ذلك الأجهزة ديالها. نظروا المخلوقات والبحار والجبال واختلاف الناس ألسنتهم وألوانهم، وفي القصار وفي الطول، وفي الموت وفي الحياة، وفي الفقر وفي الغنى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. قالت وعلاش ما نطقنا كلنا؟ إذا معنى هذا فساد العالم، إذا سخرينا كلنا فساد العالم كله. نتاكها ما يلغم لك شي واحد رزقيالك في الدرجة يقول لك غير قلت لك أنه معرض خدمت شي واحد، إذا معنى فساد العالم. وعاود ثاني ولو بسط الله رزق لعباده إلا بقوا في الأرض، ها هو بسطوا شوية الناس بقوا في الأرض وفسدوا. إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى، فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه والعبودين. سبحانك يا عظيم، تشرق إلى لشكها قل سبحانك يا عظيم. قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين، لأن الإيمان هو اليقين هو الأصل ديال الإيمان. وفي أنفسكم فلا تبصروا، شو غير فاسق هسع قبل راسك يكبر، هذه اللحية مخاطيك لم تكبر شيء بزاف، هذه الحاجبين يبقى هو هذاك على كل حال، وهذا داخل كفين ما في شيء، والجسد داخل ما زايد شيء يبقى هو هذا ما زايد ما ينقص. وها على كل حال يشوف الإنسان ويشوف الأعضاء ديالك والتفكير ديالك كلها من عند الله. ولو يبقى الإنسان يعني يشري منك واحد العضو ولا شيء هذا ما ينكشف، لكن الأعضاء ديال البشرية في هذا الزمن تتبع ماشي ديال عند الأطباء، لا تتبع المخ والتفكير، يتبعوا رجلين يتبعوا اليدين يتبعوا اللسان، يدير الدعاية الواحدة في بيش الزملان يا الله زميزة ويجي على كل حال أعضاء كلها تتبع، لكن ما شف المرشد. هو معرفة نبيه، احنا عرفنا الله تعالى باختصار، اللي بغى يعرف الله تعالى بزاف في جنس العلماء، واللي عالم يشري الكتب اللي فيها كتب الإيمان، كتاب الإيمان مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العقيدة الطحاوية كتب العقيدة كلها، وصحيح المجيد وغيره، تفسير العلام وغيره وغيره، كل هم أعوام خصم إلى جميع العلماء وعرف الله تعالى. ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، أيوا اسمعوا باش اسمع المعرفة اللي تحبنا على اتباع الرسول، ماشي هي محمد رسول الله وصافي، يا رسول الله شافع فينا وقاوينا، جواب بكري شوف الحماق كي داير، كيغني وكيف يفرض الله تعالى ويصبر النبي قال كي يشفع فيه بلا إذن ديال الله، إن النبي نزلنا عنده الشفاعة دابا حتى يوم القيامة، ويداوي باش غيداوي، كيقول كن فيكون ولا عنده سبيطار ولا كيفاش، الذي يقول كن فيكون هو الله، الذي يشفي من الأمراض هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا مرض من الذي يشفيه؟ الله، إذا اللي يشفي من ذنب الله يشفيه، ومعرفة نبيه أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. واحد المعرفة، المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به، اللي تسمع لك بس تقبل كل حاجة اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق قبله. وتصديقه فيما أخبر، وتصدقه في جميع اللي أخبر به، مثل طلوع الشمس من مغربها، وامتثال أمره، امتثال أمره فيما أمر، كل ما أمر به نمتثل أمر ديالو على قدر استطاعة، أما المنهيات نتركوها كلها لأن ما فيهاش عمل، والمأمورة فيها عمل إذن على قدر استطاعة، ما بدا فيش يتصلي وقف صلي جالس، أما تمشي للبار ما جالس زعما إذا ما بديش تدخل جلس في الباب، مرة ما تمشيش، القهوة ما تمشيش، تعرفوا القهوة من صنيعات ولا، راه الله تعالى خلقنا لشتى المواضيع، عملنا عبادة بعد قبل كل شيء، العبادة ومحلها المساجد. وعملنا في كين والدار ديالنا ما نخرج الا بالضروره، بلا نخيط نقي ونجلس على الكاسه والدار ونصرف نضيع العمر ديالي، ما خرجش الله لهذا ابدا. عمل مسجد الدار، اللي بغاك يلقاك في الدار الا ما كنتيش في الدار يقولك راه في الجامع ولا راه شغل العمل، اما مشيت شرب نقي بدون حاجه ولا حتى شي حاجه هذا عيب. واجتناب ما نهى عنه وزجر، نجتنب المنهيات كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. مرة قال تعالى: يقسم بنفسه أن الناس لا يؤمنون حتى يفعلون ثلاثة أشياء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تلفين حكمت عليك شريعة ولا حكم عليك بلا المحكمة، كان قلت دابا واحد السنة وما قبلتيها شهر وتعرفتم على راسك ما كانش. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يزيد في أنفسهم حرجا وضيقا وقلقا مما قضينا ويسلم تسليما. كاين دابا دابا خلاص هنا هانيا الدنيا في البادية دابا تقول للقط يقول لك يحلف لك باليمين ما يقط وخا وخا كاع يسمع الأرض ما يقولش قال في القط هذا. وقال لهم واحد عنده الطبيعة قال لهم إذا كان القط شاشية اليهودي هذه اللي على راسه ولكن هو طاغوت في الغرور ماشي زعما عالم ولا شيء في الغرور يستغل لهم اش نسمعوا اللي يقف عليه والديكم اش نسمعوا حمار. وقال تعالى ايوا انما كان قول المؤمنين كل مؤمن الى قلت له قال الله قال رسول الله دعيتك الله باش تحكم بيناتنا سمعا وطاعة اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما سمعنا وعصينا أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل على روى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخافوا على رسل ليخالفوا الأوامر ديال الرسل ديال يقول الله تعالى هذه تصيب الفتنة الشرك الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. الرسول ما ماشي كان ماشي ملجا بس احنا إلا بغينا نديروا الله يقيلوا نديروا ما بغينا ما نديروا شيء. بعد يا الرسول ماشي اختيارية لازمة واجبة وما صفتنا صلى الله على الرسول من أن يقول لنا واحد الحديث يقول له واش مكروه ولا حرام والسنة ولا مستحب ولا كذا. قالك الرسول فعل واحد قال ابن عمر سنتين فجر واش واجبة ولا قال له تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له واش واجبة ولا قال له تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اللي تيرد بعد ما يعلم بالحق اللي تيرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفاهم سيتقله وفهمه وعلى علمه ورده لكنه المصيبة. أما واحد مسكين ما عمره سمع يمكن في المرة الأولى يرد مازال ما فهم شيء ولا شيء حاجة معذور، ولكن لو سكنوا الأدلة ما بقاش معذور. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري من الفتنة؟ قل هي الفتنة بقلب إسلام الله تعالى هنا الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ والكبر اهلك. ورغم فتنة الله تعالى الرسول باش نبدا يعني ناخذ الأقوال ديال غيره قولوا هذا عالم كبير ولا صغير ولا لا، من أتنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عالم، ومن أتنا ببدعة أو بضد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقبل منه شيئا. هذا هو في الحق. ومعرفة دين الإسلام علاش الله ما نعرفوه باش ما نعرفوه إلا هو، والنبي باش ما نتبعوه إلا هو، ودين الإسلام باش ما نعرفوش دين آخر. قوله معرفة دين الإسلام، الإسلام في المعنى العام يجوز المعاني المعنى العام والمعنى الخاص، هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة. شكون هو الإسلام؟ اللي بعث به الله تعالى الرسل الأنبياء من آدم حتى تقوم الساعة، هذا هو الإسلام العام. كما ذكر عز وجل ذلك في آية كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. اليهود لما كانوا في زمن الرسل اللي هم مسلمين ذاك الساعة مسلمتهم مسلمين، واللي تابعين عيسى مسلمين، اللي تابعين إبراهيم مسلمين، اللي تابعين يوسف مسلمين، لأن الله تعالى لا يقبل من الأديان إلا الإسلام فقط. قال الله تعالى عن إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين، شو يونس يوسف قال الله تعالى عن إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وراه من إبراهيم وإسماعيل ما جاش شي نبي عربي ولا حتى إسرائيلي ولا شي واحد آخر، من بعد إبراهيم وإسحاق ما كانش. لا بالنسبة لنا احنا العرب من بعد إبراهيم ثم إسماعيل، لذلك نصيعوا رسالة إبراهيم وإسماعيل وعقدهم الله تعالى، لأن الناس اللي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقي عندهم بقايا ديال الرسالة ديال إسماعيل، وضيعوا منها كثير، بقي تيهزوا وتيصدقوا وتيديروا الإحسان وعندهم الوفاء بالعهد وعندهم كذا وضيعوها، واللي ماتوا قبل ذي أحسن الله عز وجل ما مشاو لجهنم ما كاينش الخطرة. جاء واحد الرجل قال هذه صحيفة شوية اللي ما عمرو حضر صحيفة شوية سيما إذا كان من الرجال الكبار، جاء واحد الرجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال له أبوك في النار. رجع شوية قال له تعال ما تهضر خير ما تهضر خير أبوك وأبي في النار. انتهى. إذا الاحترام كاين شيء على الزمن اللي يسمح الله تعالى للناس ما بين إسماعيل وسيدنا موسى ما كايناش اللي مش بين إسماعيل إن شاء الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى باش يستغفر لأمه فما نعرف قال له ما تستغفر ليش وقال له خليني نزور قبر ديالها خليني نسير وشمع بعض الصحابة والقبر ديالها تيبكي حتى بكروا الناس كلهم اللي معك أسفا عليها لأنها جت في الاحترام. والمخرجين ده أصحاب الصوفية المخرجين قالت لا ماتوا صحيح صار ولكن بعثهم الله تأمنوا بيه عاد ماتوا أرنا دليل تنعترف بأنهم يخرؤ أرنا دليل بأن بعثهم احتمل هذا كذب. لكن هذا بس بفضل الله تعالى ما يجيش هذه ما يجيش هذه هتكفيون الله قادر على كل شيء لكن ما يجير شيء قطع على نفسه المسائل سنة قال لنا محمد خاتم الأنبياء واش قادر يجيب شيء البيح ولا ما قادر قادر ما يجيب قطع على نفسه انه لا يخالف سننه ماشي ما قادرش هذا ما يبغيش باش يردك يعني راجل كبير يردك شاب ديال 20 سنه ما يبغيش وهذه المعجزات كلها تسمع على الانبياء مشى بس مع الأنبياء أنا ما أفقد عن المعهدة وفي كرامة وكرامة رأي يعني شوية بعيدة من المعهدة والمخرجين ديال الصوفية قالت ما كان معهدة للنبي يكون كرامة للولي إذن القرآن معهدة للنبي عليه القرآن الولي قالوا هذا هذا قالوا هذا قالت غير لا دني وهذا هو أخدم هشي تنقل لي الله قادر على كل شيء البلاء واش يعطي العلم بلا جبريل بلا النبي واحد صوفي خامس يعطيها له ما يمكن شيء قدره ما يعطيه قل لا يعلم في السماء وفي الغيب الا الله يضرب الله على كلامه عادي يجي واحد سله ولا خمجه ولا سميته يقول كذا تشوف اللوح المحفور اللوح المحفور ما يشوفه في البلدان اللوح المحفور ما يشوفه شوف اللوح المحفوظ نحن على الله إذا شاف فيه دفع سلاوي ولا شيء واحد أخر ولا خمجة ولا خمجة باقي اللوح المحفوظ هذا نبقى محفوظ خلاص إذا كانوا هذا شافوا فيه واش مرتبهم أعلى من الصحابة إذا معنا الصحابة كلهم شافوا اللوح المحفوظ إذا كان شافوا اللوح المحفوظ ما بقاش محفوظ هاي هذا قلنا المعنى للإسلام في المعنى الخاص من أول الرسل إلى آخرين ماذا هو الإسلام العام دابا الإسلام في المعنى الخاص هو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما بعث النبي نسخ جميع الأديان السابقة وقلنا البارح مما ذكرنا الكتاب ديال الزيدية سميته حديقة الأزهار والشوكاني ألف واحد كتاب سماه السيل الزرار المتفق على حديقة الأزهار جذب السيل ديال الشوكاني بردك حديقة الأزهار كلها غطاها بالرمل والحجارة دابا حديقة الأزهار الأنبياء كلهم دازوا التوراة والإنجيل وغير جا القرآن وجا الرسول شطبت الشيء كله ما قال توراة ولا إنجيل ولا شيء اللي تبع النبي إنزال اللي ما تبع إنزال يهودي لجهنم نصراني لجهنم ماشي خطنا ولاد الأعمام تسموح الديني كاف ديها الكذوب هاك وقال التقارب بين الأديان واش احنا في ديننا باش نتقرب ديال اليهود اللي هما ما يسمحوهم فكرام في البطل ديالهم يعني ما بغاو فينا احنا نتنازلو احنا ما يمكنش قال لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله لا اقبل شيئا اسمع نسخ القران جميع كلام الله ونسخ النبي جميع الاديان لا رساله بعد القران ولا رسول ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم ومن لم يعمل بشريعته ولو قال أنا مسلم ولو قل لا إله إلا محمد رسول الله ما سيعمل شيء ليس بمسلم لأن الإسلام هو العمل ولمن في القلب لمن هو العرق في الشجرة والأغصان هي الإسلام كما فأتباع الرسل مسلمون في زمان رسلهم أتباع الرسل كلهم مسلمين زمان ديال الرسل ديالهم في اليهود مسلمون في زمان موسى لتبعهم والنصارى مسلمون في زمان عيسى وأما حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني فكيف وليس كذلك ما فيه الا رساله واحده القران الكريم ومحمد صلى الله عليه وسلم فهذا الدين الاسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو والعزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بين الإكمال والإتمام فرق بسيط لطيف لام الإكمال يكون في الدين والإتمام يكون في النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن رضي ما رضيه الله تعالى له فهو من السعداء ومن لم يرضى ما رضيه الله فهو من الأشقياء ومن اتبع طرق الصوفية والشيوخ بغير دليل الذين يدعون أنهم أولياء وهو من الغفناء والأشقياء لا عقل له وهذا كلام موجه للشباب الذين يغترون بالأكاذيب مزخرفة قالت واحد رجل في الخيرة واحد طيب حتى عند النبي دابا راه قالت واحد رجل في الخيرة واحد غادي يحطو عند النبي صافي يدوز راسه مشى وما كاينش شي طريقه اللي يقول الناس انا خايف على مش. لا عندهم شكون انا تزوجنا اللي نحن خذ تزوجنا برا مرقب يا فاطمة يوسف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن انا وفر ما بصرف بالعباد والرحمة والرأفة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين رؤوف الرحيم يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مال ما شئت وارشدي امسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا إن كنت شتوت الشيش لباس الأولى شتو الشبك فيها يا كل شاب الشيش تلفزي أغلاق ديال الشباب دمع تابعين لها الدورة الصوفية التي تتعلمهم كين شباب ما اللي احترقوا هذه الطريقة وقدموهم للفرار نسوهم يضربوا الشواط بالله وقدموا السبب للوز مجاهدون برعين مع رسول والشبك في الحس قلنا ما نعرف هذا الإسلام بالأدلة نعرف في الإسلام ماشي غير هكا ماشي غير اللي قال شي حاجة وصلي ونعطيكم الدليل كاين الناس جدا الثاني اللي ما قالش الثاني المقبول على القول ديالو مرمي مشات حالته سئلة صاحب ركن المفوت صاحب ركن المفتي قالوا واحد مسافر عندنا وكلا أسيدي قال له ينسك ينسك ما تقاش يأكل يدوز عندنا يعود نهار هذا سيكلمونك به من كيسه وكريشه وبطنه هاش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين هاش يقول من أكل ومثل الجنة بعد غير من صلى الله عليه وسلم من أكل أو شريب نافية في نهار رمضان ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وفي رواية ولا قضى عليه وفي رواية ولا قضى ولا كفار إنسان يبديه من كرشوم قال كان في دي المرأة قال فيها أنا الوجهين قال لي المرأة ما عندهش المسام يعني ما عندهش تقاني بوجهها وخبرته ما لها ما خطرش لما الرجل عنده قوة فجور يوصل المعدة إلى درجة هنا للوجه إلى حلق شعره الذي عزى راه فطر واللي دارت لحنا راه فطرة واللي دارت تحل بعينها عندهم فطرة والثلاث يدين فطرة والشريعة لا إذا اللي تقول فطرة لحنا في العشية دي لها جلبة الحجرة في الراس شو باش توصلوا لا قال لهم إلا كانت المحرفة والحنا في السنهار الأول زعما غادي تصدقوا القوات مع المغرب زعما غادي يوصل الحنا الحنا وزيت المعدة في جيل المغرب وإلا داروا في النهار الأخير سير المسافة غادي تسبق الشمس غير مازال ما وصلش الحنا وزيت المعدة دخلنا عليكم هذا علم هذا الكلام ومتى علم الناس أن الأكل يكون بالأذن والعين أما كنت في سنة ابنكم نبعينكم يلا دين حليل أفرض عيني وتطر مستجات من بغدامة رمشوا بعينكم وشو في شيء هذا والريحة قال لك الريحة الطيبة تفتر والشكمة يطفو في فلا سبحان الله اللي يقلع فشيعي ما نعرفين كيف يجيبوا اللي يقلع الكفار اللي يرحاك هذا خلص في العين تسمقها بس معناش منه ولكن هذا اللي تيسكن قالت الحناء والزيت والدهناء بس يا الراجل عنده الخواص مفتوح انفسه مما الملكات ما عندها هذا حكم اخر كما قلت شيء سميته هذا فغادي يفدي وما جبناش الحديث آخر في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا صاحب ابن القيم رحمه الله في علم الموقعين واحد المرأة صايمة ومشت عن شيء ناس وقاتلهم تيتغدى ولا تيفطروا ولا الحاصل قال يا زيدي وزاد تتقل حتى سبعات منك من الطعام صلى الله عليه وسلم مهم قالت لي هما فكرت انا صايمة عاد قال لي حتى شبعتي مشات للرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الصيام قال صحيح ولبارك ذلك سواء كان ديال العرق ولا ديال الواري كل سميتو ما كيفطر حتى شي حاجه منهاش ولا كان الانسان محتاج لبرة ديال العرق مريض ولا صحيح فياكل فمن كان مريضا على سفر عدة من ايام اخرى هذا شيء سهل اسمع نعرف الله تعالى والنبي ودين الاسلام بلا ادله قوله بالأدلة جمع دليل، وهو ما يرشد إلا المطلوب، ما يرشد إلا المطلوب. لتوري لك الطريق اللي بغيتيها ولا الحاجة اللي بغيتيها هو الدليل. والأدلة على معرفة على معرفة ذلك سمعية، سمعية معنى سمعية كما في القرآن وفي الحديث، هذا سمعية وعقلية. سمعية ما ثبت في الوحي وهو كتاب السنة، نجب أن الله تعالى في الكتاب ولا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا هو دليل سمعي يسمى نقلي كذلك. والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل، إيه نأمل الآن وش الله تعالى وش يمكن هذه المخلوقات غير جد خلقات رفعة، لا ما يمكن شيء. نقول مثلا الجنين وش المرأة اللي خلقت الجنين، ولا خلق رسول الله اللي خلقه، الله اللي خلقه. والجنين ده بس يعطيك ظهر لبرا هنا، يرد الظهر لكرش ديال المرأة يا أمه، وتعد توجه جهة الظهر باش الدرجات اللي شي حاجة ما تأثر فيه، هذا بإذن الله. وين يبغى يخرج؟ هيك قلب دابا الجنين تحت والراس لفوق، وين يبغى يخرج بإذن الله كيف قلب؟ وشكون اللي يقلبه؟ واحد من ثلاثة، إما هو وإما أمه وإما ربي، والله هو الصحيح. هذه مسائل نظرية، مش يمكن هذه البشرية، مش هذه الدنيا كلها نمشي العالم المشاهد بأشجاره ووديانه وبحاره والخلقات، هذا يمكن خلق صدفة ولا خلق شيء واحد، ما يمكن شيء. اللي يقول الطبيعة، طبيعة؟ وما هي الطبيعة؟ طبعا هي الفصول الذين أربعة ديال العام. وقد اختار الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه، فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا. وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة فالسمعية كمثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود. واش يمكن شي واحد آخر يجيب لنا هذا الكلام؟ واش يمكن النبي براسه يجيبه؟ هذا كلام الله. وقوله وما محمد إلا رسول، خلفني قبله الرسل. محمد رسول الله رسول، والرسول اللي ذاته ماتوا كذلك هو غادي يموت. والشيخ صوفيا الكبرى فقيحين وراه القبر ديالو حي، هما ياكلوا الساق وبطاطا مقليه وسميت الى اخره والحمص، والنبي قال في القبر حي. الا كان في القبر حي علاش نتسناو؟ ما تسنى حتى مات ولا سمعنا حي نخرجوا. مهم الروح ديال النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى عليين في البرزخ عند الله تعالى، والجسم ديالو باقي كما هو، لان اجساد الانبياء تاكلها الارض. ثم الصوفي يقول لكم النبي مكاء حي، شبه السيفي رحمه الله المسكين قال لك النبي حي وتايت سرى غير اللي تقرا له الحجاب يشوفوا اللي محجب عليه راه ما يشوفوا شيء. عندي قالت النبي راه تايت سرى سرى لا هذا كينا كل من سلم عليه رسول الله تعالى حتى يرد السلام، ولكن هذه الأمور الغيبية هي الأخيرة لا نعرف كيفيتها. كما أن النبي قل كذا دفن الميت ورجعنا عليه كي يجلسوه الملائكة، هذا آمن بما قال الغزلان، ولكن لا نفشنا عليه بعد ما دفناه نقوله مغرب. هذه الأمور ديال الأخيرة نمن بها بإذن كيفية، الكيفية مجهولة. بالأدلة قلنا رسول، نقول خلق للرسول بالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات. لذا به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أبدا ولا جزء من مثله، التي عظمها عظمها كتاب الله عز وجل المستمر على الأخبار صادقا نفعه. يوجد من القرآن الأخبار اللي معه فالتوحد والأحكام المصلحة العادلة وما زرع على يديه من خوارق العادات. يعني في غزوة تبوك قبلهم الماء وجابوا واحد الماء عندهم فيه سبعو بل فيه ديالو الشريفة يعني تضوء 300 واحد ها 1300 واحد. وعرضت عليه واحد المرأة ورازلها في المدينة ها هو وجاب 600 واحد اللي صلت معه. لا كان فيها راه ما كان غير اللي يأكل هو وسنين إلى آخره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شبعوا 300 وبقي هو. وطلب من الله يشق القمر على جيش يشق القمر ولكن واخا نشق القمر هذا سحر عظيم هذا واخا قالوا يقصي واللي القمر على جيش ولا على جيش قالوا هذا سحر. وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. وش هالمسألة قالها كثيرة هم خلاص شافوها الناس كان. ومن الأمور الغيب شكون قال الله قد يطلع الشمس من المغربية والشفاء وما عادش يخترق هذا بدل كذا الوالي من انتهي وصول كيف تعرف اش غادي يكون في الشهر الجاي وشكون الاخر والعام الاخر وسنين دون اخره يعرف المستقبل يعرف الماضي ولا شو واقع ولا شي طريقه شو واقع. ها؟ لا هل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل ما كنت بدءا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. هل هناك أشرف على الله من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرفش الغيب هل جرام إلا ما علمه الله وقد علمه الله تعالى كثيرا من الغيب ولكن بالنسبة لي واش غيب؟ ها؟ بالنسبة لي ما علمه الله المجبرين واش غيب بالنسبة لي هو؟ بالنسبة لي نحن ها إن يقول شي واحد يقول واخا يشوف شي واحد ما قتل شي واحد يحياه ولا في مزورة فأقول هذا ما كاينش أكل يبقى عن غيب غادي يفلو سيدة بابشيدي ونمشي عنده للمدى ولا سلا ولا شي حاجة يقول لي شحال ديال الريال وشحال ديال الريال واخا يقولها ما نصدقوش. من أتى عرف أن تصدقه بما يقول غير بدلو السمية العلم الغايب سموه لكشف وكشف في كشف سيدي فلان في كشف ما لا ذاك حديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله فاصدقه بما يقول لا تقبل صلاته 40 يوما. والذي لا تقبل صلاته ماله كافر لأن المؤمن تقبل صلاته. وهم وإياكم هذا التشغيل وهذا المصائب رمتان بغى يفرحكم مع القرآن بالبوردة والدليل الخير وفرحكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيوخ طريقة يفرقكم مع الجمع الزاوية. ها؟ ما شوفهم؟ أخذت الإسلام لشيء سهل لشيء سهل لشيء سهل لشيء سهل الورقة قاعة وكل شيء كيكتبوا كل شيء وبالتليفون وكل شيء ورا ما يعرفش حتى ورا ظهره واحد فكر أخذهم يا أخي يفرق الورقة مزيان علاش ما شافها؟ اه ما شاء كل شيء فنرى مشي الحسن يقول هون مزيان. اي على كل حال اللي لقى قليل العقول يقول لهم اللي يبغى يعني شيوخ طريقة لقوا قليل العقول واللي يبغى وصلوا الجنة بلا عمل وتيصدقون بغى وصلوا الجنة بلا عمل ولما كيدخلوا الطريقة غير باش يولي والي حتى هو مش حاول ها؟ وهذا عام ثاني هذه جماعة التبليغ غير يخرج المعشور يولي ولي النولية إلا غير يخرج أربع شهور صافي وخبق بالصيف راه منور. والعالم اللي يطبخ كتاب الله من ألف تالية ما خرج شيء لا يسوي بسرعة عنده. وبالفعل هذا العلماء وقالت ما نبغى زيادة العلم، لا ما نبغى زيادة العلم، نبغى النور القرآن ينزل في قلوبنا. ما مستنقى في جنبه. وقال لهم واحد اللي مثلث منه الاجتماع في دكة خير من الاجتماع في مكة. دكة هي عاصمة بنغلاديش. قالت دكة قالت وعللها قالت الاجتماع هي مكة فيها الصحام وفيها الفخذ والناس كيتسبوا بيناتهم وكذا، وحنا كنجمعوا هنا قال لك ما كاين غير الرحمة غير ما كاينش كاع اللي كيغلب على الاخر. وأخطر طريقة بالنسبة للمسلمين الآن هذه الطريقة المتهمدين هذه ديال اللي لأن فيها أربعة ديال الطرق. دابا الخيط ديال الضوء اللي فيه أربعة كل وشحال اللي فيه 12 رايحة 500 يعني التبليغيين عندهم أربعة ديال الطرق عرفها من عرفها وخفية على المبتدئين فيها الطرق الهواردية والخشبندية والقادرية والجشتية يعني جمعوا ربعات ديال الكنيسات. وعندي كتاب فيه طريقة ديالهم هذا هذه ديال التبليغيين كان فيها. وقال لهم واحد في الكويت الحمد لله كان الناس كيتجهوا كذا ما كيتجهوا الهند. نعم. وكان اللي مشى للهند وبقى في الشام زوج مرات وما زال ما حش. وكان يمشي ودابا تيجلسوا في مكة 5 أيام يمشوا يجلسوا في الهند وبنغلاديش 35 يوم. وقال لهم واحد ما تيجلس في الخشوع حتى الكل في الهند. مكة غلا. قالت مكة ما يجيش الخشوع. يعني أخطر طريقة على وجه